بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هناك أقوال كثيرة لأهل العلم في سبب نزول هذه الآية، ولعل من أوثق هذه الأقوال ما ذكره قتادة وغيره، وأصل هذا الخبر موجود في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبرم صلح الحديبية مع مشركي قريش، فكان من جملة ما كان أن أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: نحن لا نعرف الرحمن ولا ندري ما الرحمن، ولكن اكتب كما كان قومك يكتبون. فقال: اكتب باسمك اللهم. فكانوا ينكرون أن يكون اسم الله عز وجل هو الرحمن. وأقول هذا لعله أوفق الأقوال، لأن هذه الآية: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، في سورة الرعد، وسورة الرعد نزلت بعد سورة محمد، وسورة محمد فيها الإشارة إلى صلح الحديبية، فلعل هذا القول أولى. وهناك من ذكر فقال: عندما أنزل الله تعالى قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فرح المشركون وقالوا: ينكر علينا الشرك وهو يعبد إلهين الله والرحمن. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فالضمير في قوله وهم يعود على المشركين، يعود على المشركين، وفي هذه الآية دلالة على أن المشركين لا يعرفون صفات الله عز وجل، المشركون لا يعرفون صفات الله عز وجل، فدل ذلك على أن أهل الإسلام من سيماهم ومن عزهم وشرفهم أنهم يؤمنون بصفات الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ ابن عبد الوهاب: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ثم تأمل قوله شيئا، فهذه نكرة، والنكرة هنا أتت لا أقول في سياق الثبوت، ولكن أتت في سياق يمكن أن يشم منه رائحة الاشتراط والترتيب، فهذا دل على الإطلاق. فلا يجوز للمسلم أن يجحد أيا من صفات الله عز وجل. والجحود فيه معنى النكران، فيه معنى النكران، فيه معنى النكران، كقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بآيات الله عز وجل، أنكروها وإن كانوا في قلوبهم يؤمنون بها ويصدقون. من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فلعل هنا محذوف يمكن أن يقدر بكافر ونحو ذلك. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لعل هذا الأثر، وهذا الأثر موجود في البخاري وأيضا في مسلم، أن في زمن علي رضي الله تعالى عنه كثر القصاص، كثر القصاص، وهذه آفة تضرب أي مجتمع، الذين يتكلمون في الدين ويخلطون الأحكام بغيرها ويستميلون قلوب العامة بالأقصوصات والحكايات والأحدوثات والأخبار، فإن قلوب الناس تجتمع على مثل هذا الكلام أكثر من اجتماعهم على بيان الأحكام. لو كلمت الناس في الحلال والحرام ربما تجد الأمر عسرا، هذا مجلس عسر ودرس علم صعب، لكن عندما تحدثهم في الأخبار والحكايات والحواديت والأحدوثات ما أظرف هذا المجلس وما أروق هذا المجلس، لا نكاد نمل منه. فهذا هو الحال، وكان الناس الذين يتصدرون لهذه الأمور ربما يغلب عليهم الجهل، فيهم جهل، ولكن ظني أن جهل أحدهم إذا قيس بعلم بعض أهل زماننا لكافأه أو وزنه. يعني الجاهل في زمن علي رضي الله تعالى عنه لو وزن بأهل العلم في زماننا من يدري، ربما كافأه أو رجحه. فيذكر أن عليا رضي الله تعالى عنه ويا حبذا أن نجعل الرضوان سيمة من سمات ذكر الصحابة، عندما تذكر صحابي تقول رضي الله عنه. دخل ذات يوم مسجد الكوفة فوجد رجلا يقص الحديث، يتكلم أيضا في الأخبار والحكايات والمغازي والفتوحات، وهؤلاء القوم فعلوا كذا وهؤلاء القوم فعلوا كذا وما إلى ذلك. فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. ففتل أذنه شديدا وقال: لا تعد وإلا جعلتك وبالا. أو كما قال، ده فيه معنى أن الذي يتصدر الحديث للناس لابد أن تكون عنده بعض الأدوات العلمية، لابد من ذلك الأمر. فقال علي: حدث الناس بما يعرفون. إما أن تحمل المعرفة هنا على جهة الفهم، يعني عندما نحدث الناس نحدثهم باللغة التي بها يفهمون الخطاب، لعل هذا هو المقصود. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، فقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن المقصود من الإبلاغ البيان، عايزين نبلغ لنبين للناس، فلا بد أن يكون الكلام معروفا عند الناس، مفهوما عند الناس، لأنني لو تكلمت الناس بلسان غير لسانهم الذي يعرفونه ما الذي يحدث؟ يمكن أن تحدث هناك بلبلة. وليس معنى ذلك أن نخاطب الناس باللهجة العامية ونستدل بأثر علي، لا، هذا خطأ وخطأ كبير، لأنه لابد للأمة أن نخاطبها بلغة القرآن ولغة الإسلام واللغة التي نشرف بالانتساب إليها وهي اللغة العربية. فلابد أن نرقي من ذوق الأمة وأن نرقي من أسلوبها وأن نبعث في لغتها الحياة، لأن نجعل اللغة العربية كالتماثيل المنصوبة في المتاحف، نقرأ عنها في الكتب أما في الواقع فلا أثر لهذه اللغة، هذا لا يجوز أيها الأحباب. واللغة العربية سهلة يسيرة جدا، سهلة يسيرة جدا، ولو اعتاد الناس الحديث بها لصلحت أمور كثيرة في لغتهم، لكن يعتادوا ذلك الأمر. من الطرائف، لا أحدث طلباتي في الكلية إلا باللغة العربية في أغلب الأحوال، ففي بداية السنة الدراسية الطلبة يقولون: يا دكتور نحن لا نفهم. سبحان الله، لا يفهمون اللغة وهم في قسم اللغة العربية. أقول لهم: زملاؤكم في أقسام إنجليزي وفرنساوي السادة الزملاء لا يحدثونهم إلا باللغة الإنجليزية في المحاضرة، فالطلبة لا يفقون ولا كلمة إلا طشاش. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الطالب يبدأ يتحفز ليرتقي، مش الأستاذ ينزل إلى الطالب، الطلبة تتحفز. ولذلك أي طالب في كليات العملية، لا سيما طب أو هندسة أو صيدلة، الشهور الأولى قاسية جدا في حياته، وربما السنة الأولى، بل بعضهم يفكر في التحويل عن الكلية. لماذا؟ لا يفهم من الدكتور، يقرأ لا يفهم ما يقرأ، يبقى لا يفهم ما يسمع ولا يفهم ما يقرأ. الواد اللي كان جاب 106% في الثانوية العامة مش عارف، لا يفهم قراءة ولا كتابة ولا سماع، يتعقد. المسألة ليست كذلك، الذي يحدث أن الطالب يبدأ يستثار. كل الخلايا الكامنة في الوجدان الفكري تنشط وتهب، فيبدأ في التركيز ومحاولة الترجمة والقراءة، ويتعثر يقرأ نص صفحة في ليلة، اليوم التالي يقرأها ينساها، يقرأها مرة ثانية وثالثة، ثم إذا قرأها في الشهر التالي تذكرها، تبدأ المسائل شيئا فشيئا. وكذلك نحن لا نريد اللغة العربية كلغة المعلقات، لا نريدها كذلك، اللغة سهلة بسيطة، لغة سهلة بسيطة. فحدثوا الناس بما يعرفون يمكن أن يحمل على معنى ما يفقهون ويفهمون من لغتهم، وهذا أمر موجود. يعني لو حدثنا ناسا في بعض البلاد بغير لغتهم ربما لا يفهمون ما نفهم، وقلت لكم بعض الأمثلة على ذلك الأمر. قلت لكم مثلا: هات الماء من البراد. فأنت في لغة أهل مصر البراد اللي هو الإناء الصغير الذي يغلى فيه الماء، ستذهب وتأتي له إليه بماء من البراد، بينما أهل الشام لا يقصدون بالبراد الإناء الذي يغلى فيه الماء، وإنما يقصدون بالبراد هنا الثلاجة، يسمونها البراد. وهناك كم هائل من الألفاظ والمصطلحات تختلف من لغة لأخرى ومن لهجة لأختها، وربما يقصد بما يعرفون، أي بما يعرفون من شأن الدين، من شأن الدين. الناس يعرفون الحلال والحرام مطلقا، ولكن يريدون من يبين لهم، يريدون من يبين لهم ويشرح لهم ويدلل على الحلال والحرام. كل الناس 90% من الأحكام العامة يعرف الناس حلها من حرمتها، أليس كذلك؟ يعني أي حكم، أي حكم، عندما مسمار صغير وتأتي وأنت تسير تمسكه هكذا وتقوم بالسيارات، تعمل علامات على العربيات وانت ماشي، المسألة دي حلال ولا حرام؟ حرام. المطلوب مني أبين لك وجه الحرمة، أبين لك وجه الحرمة، عندما تجد رجلا مسكينا وتساعده أو أعمى وتساعده على عبور الطريق، هذا حلال ولا حرام؟ حلال. حتى الناس يقول لك ده ثواب، لكن لا يعرف التوصيف الشرعي لهذا الثواب، لا يعرف البيان الشرعي لهذا الثواب. المطلوب منا أن نبين الحلال والحرام للناس ليزداد تعظيمهم لشرع الله عز وجل. هذه القضية التي نعيشها، أن الناس يعيشون الدين عرف وعادات، الناس الآن يعيشون الدين عرفا وعادات، لا يعيشون الدين شريعة تعظم، وبالتالي يسهل لهم أن يبيعوا هذا الدين، يسهل لهم. وإذا وجدوا خدشا في ذلك الدين لم يهيجوا من أجله. هذا الأمر يمكن أن يكون موجود في بعض البلاد، هناك اللحية، يعني في بعض البلاد نزلناها اللحية، هذه عادة أهل البلد، الناس الرجال كلهم ملتحون، ويرى أن حلق اللحية لا يناسب الرجولية، ما ينفعش أن رجل يحلق لحيته، إذن يربط بين اللحية وبين الرجولة، سبحان الله. فيأتي هنا البيان من أهل الشرع أنهم ينصصون على وجوب اللحية وأهميتها، وأن تعظيمها من شرع الله عز وجل، فبدلا من أن يعتاد الناس إطلاق اللحية يتشرع الناس بماذا؟ بإطلاق اللحية، بإطلاق اللحية. يبقى يعرفون من الحلال والحرام. لعل هذا هو المعنى الثاني في قوله بما يعرفون، ولكن لابد في هذا البيان أن يكون بأحسن أسلوب وبأرق لفظ حتى يحبب الناس في شرع الله عز وجل. وفي كلتا الحالتين إذا حدث عدم موائمة بين الخطاب وبين الملقى إليهم، إيه لا يحدث؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا نحن لا نريد أن يكذب الله ورسوله، وإنما نريد أن يعظم شرع الله ورسوله، وأن نكون دالين على الخير، لأن الدال على الخير كفاعله. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا انتفضا لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الأثر هو حسن بمجموع طرقه، حسن بمجموع طرقه، وأخرجه ابن أبي عاصم، وحسن إسناده الألباني عليه رحمة الله بمجموع طرقه. وعبد الرزاق ومعمر كلاهما يمنيان، كلاهما من اليمن. وهنا فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والحكمة يمنية. المقصود بذلك والله تعالى أعلى وأعلم، ليس كما شهر عند الكثير أن المقصود بذلك أهل اليمن، وإنما المقصود بذلك الصحابة أنفسهم من الأنصار، لأن الأنصار من الصحابة أصلهم من اليمن، أصلهم يرحمكم الله، الصحابة من الأنصار أصلهم من اليمن. ذلك أنه في القديم عندما هدم سد مأرب كانت هناك هجرات عربية يمنية عظيمة إلى بلاد الجزيرة، فخرجت موجات عظيمة، موجة ذهبت إلى أقصى الشمال الشرقي وأسست إمارة تسمى بإمارة المناذرة، كانت تتبع دولة الفرس. ثم هناك موجة وصلت إلى أقصى الشمال وكونت إمارة تسمى بإمارة الغساسنة، وهؤلاء كانوا يتبعون الرومان. وهناك موجة استوطنت قلب الجزيرة العربية، وهذه الموجة استقرت في بلاد يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة على ساكنها الصلاة والسلام. يبقى الذين استوطنوا يثرب اللي هي المدينة من الأوس والخزرج أصلهم منين؟ من اليمن، أصلهم من اليمن. نجد الآن في اليمن نجد الحوثيين ونجد الرافضة ونجد الشيوعيين، وتقول الله أمال أين الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ وهؤلاء القوم لا إيمان عندهم ولا حكمة لديهم، حوثيون يكرهون السنة، واشتراكيون أو شيوعيون يحاربون الإسلام أصلا ويسعون إلى تمزيق البلاد وإيجاد حلف مع الرافضة لطعن أهل الإسلام من الخلف. فكيف يكون الإيمان يمان وأن تكون الحكمة يمانية؟ فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تزكية الصحابة من الأنصار، فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك موقفا فيه مدح للأنصار إلا أثبته، لو لم أكن امرأ من قريش لوددت أن أكون رجلا من الأنصار. وقوله عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. أتتعجبون من مناديل أكيدر؟ والذي نفس بيده لمناديل سعد في الجنة أفضل من تلك، أحاديث كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن طاووس وهو عبد الله كان إماما كوالده، كان إماما كوالده، شرف عظيم جدا أن يحمل علم الأب ولده. عن أبيه وهو طاووس ابن كيسان، عن ابن عباس، وهنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ يعني نقل جيد عن تهذيب الكمال، أقرأه لكم لما فيه من الفائدة. عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال ومن خلفت يسودها وأهلها؟ ومن خلفت يسودها وأهلها، يسود البلاد ويسود أهل البلاد. قلت عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح هذا عبد أسود أعتق. عطاء ابن أبي رباح قال فمن العرب أم من الموالي؟ الموالي الذين ليسوا من العرب أرومة، مش أصولهم عربية، أصولهم غير عربية، أو يعني كانوا عبيدا ثم أعتقوا. يبقى مثلا سلمان الفارسي من الموالي، صهيب الرومي من الموالي، لأنهم ليسوا من أصل العرب. ومعظم الموالي هؤلاء أتوا إلى بلاد العرب وهم أسرى عبيد، ثم لما أسلموا حرروا ثم رفعهم الله عز وجل بالعلم، العلم رفعهم الله بالعلم. فعطاء ابن أبي رباح قال له عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين بخاطب الزهري، بيقول له: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ الرجل العبد اللي مش عربي ده كيف ساد أهل مكة وساد البلد؟ قال: قلت بالديانة والرواية. الله، بالديانة والرواية، الرواية أي العلم، رواية العلم، بالديانة والرواية، الديانة بطاعة الله عز وجل، وأن تكون زاهدا بما في أيدي الناس، وأن تكون راضيا بقسمة الله تعالى لك، دي الديانة. الديانة في الظاهر الطاعة، وفي الباطن أن تكون موصولا بالله، دي الديانة. فظاهر الديانة أن تكون مطيعا لله، وباطن الديانة أن تكون موصولا بالله. فإذا حققت الطاعة ظاهرا والوصل باطنا كنت عبدا لله. وما مدح الله تعالى رسله في القرآن بصفة أعظم من كونهم عبادا لله، بل إن الله تعالى وصف الملائكة الذين هم من هم في عبادتهم وطاعتهم وخشيتهم، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الآيات. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت بالديانة والرواية، بالديانة والرواية. والشيء الجميل هنا الزهري إمام، وهو هنا يتكلم عن الأئمة في الأمصار، لا تجده سبابا ولا لعانا ولا فاحشا، لا بتصريح ولا بتلميح. فانظر إلى ذلك الأمر، قراءة تراجم أهل العلم تعلمنا من جملة ما تعلمنا، تعلمنا الأدب. قال عبد الملك بن مروان: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا، مش الناس اللي راكبين موتوسيكلات قدام العربيات وموتوسيكلات ورا والسارينة والدنيا مقلوبة، دول مش أهل السياد، دول من أتعس الناس خلقا. والله يكفي أنه إذا أراد النوم يطلبه في المشارق والمغارب فلا يجده، لا يجد ذلك النوم، يطلبه ويتلمسه لا يجده، بينما تجد رجلا بسيطا لا يكاد يؤبه له، إذا طلبه أتاه في لحظة كأنما ينتظره. فتأمل إذا الفارق بين الاثنين. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس ابن كيسان، اللي هو يروي هذا الأثر عن مين؟ عن عبد الله بن عباس، وهو من اليمن. وعبد الله بن عباس كان موجود فين؟ في مكة. فدل ذلك أنه ينتقل لسماع العلم وطلبه. قال عبد الملك بن مروان: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. يعني ايه؟ الديانة والرواية. قال: إنه لا ينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد ابن حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل، اللي هو مكحول، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. يا سلام. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون ابن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. ده الوحيد اللي هو إيه؟ إبراهيم النخعي. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني. إن احنا تلاقينا واحد إيه؟ واحد من العرب، الأمصار كلها من الموالي، فرجت عني. والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. دلالة على ماذا؟ على الشرف والعز. قال: قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو دين. شوف كلام أم الزهري، إنما هو دين، فمن حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. الجملة دي جميلة قوي. إنما هو دين، فمن حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. نسأل الله تعالى ألا يضيعنا، وأن يمسكنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وألا نغتال برحمته من تحتنا. فهذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا انتفض. انتفض معروفة كلمة انتفض، الكلمة لما تكون واضحة نيجي نفسرها نشكلها نصعبها، انتفض. وهذا بالضبط زي ابن حزم عندما كان يفسر قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. قال: أي ليس الذكر كالأنثى. ومر هيقول فيها إيه؟ يعني هيفسر يقول فيها إيه؟ لكن الناس الذين يحبون الكلام يقول لك: نعم، فالرجل له لحية والمرأة ليست لها لحية، والرجل له شال، ويقعد يتكلم. هو يقدر يمرر الآية من غير ما يتكلم فيها؟ ما يقدرش. آية واضحة المعنى خلاص. وليس الذكر كالأنثى. هنا أنه رأى رجلا انتفض. إمتى؟ لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. الصفات فيما يتعلق بالله عز وجل هي معاني أسمائه. الصفات هي معاني أسمائه، وهذه المعاني معاني قصدية حقيقية، بخلاف معاني أسماء المخلوقين. فالله تبارك وتعالى حي، وهو متصف بصفة ماذا؟ الحياة. فصفة الحياة لله عز وجل صفة حقيقية. الله تبارك وتعالى الملك، هذا اسمه. والصفة هنا ليها معنى الملك اللي هو ايه؟ صاحب الملك. فهذه صفة حقيقية. الحكيم، والصفة هنا ماذا؟ الحكمة. القوي، والصفة هنا ماذا؟ القوة. فهذا في الله عز وجل حقيقة ثابتة وهي قصدية. أما بالنسبة للخلق فإن الأمر مختلف. فربما تجد رجل اسمه جريء ولكنه في العناية المركزة. تسأل ليه؟ الأفندي كان نازع سلم بالليل فرجله اتخبطت في قطة جعز، فلما الجعز نقلوه إلى العناية المركزة. واسمه إيه؟ اسمه جريء. ده جريء ده، الله المستعان. وهناك رجل اسمه كريم، ولكن خلع ضرس أحب إليه من دفع قرش. لو قلت له ادفع جنيه، معاش اليومين دول في قروش، ادفع جنيه يقول لك لا، خد بقي خلع سناني وما ادفعش جنيه. واسمه ماذا؟ كريم. يبقى أسماء المخلوقات لا تحمل معانيها، بينما أسماء الله تعالى تحمل معانيه حملا حقيقيا. مش كده وكده، كده وكده دي بالبلد تسمى مجاز. كده وكده يعني ايه مجاز؟ زي لما تقول رأيت أسدا يسلم على الناس، يبقى ليس أسدا حقيقيا، ولكن هذا الرجل شبهناه بالأسد لقوته أو شجاعته أو بأسه. يبقى تسميته بالأسد تسمية حقيقية ولا كده وكده؟ كده وكده يعني إيه؟ مجاز. كده وكده يعني مجاز. فأسماء الله تعالى تحمل الصفات، والصفات هي معاني الأسماء. ولذلك لو أننا جحدنا الصفات لكان ذلك مخالفا حتى لمنطق اللغة. ما ينفعش، احنا كده بنخالف العقل واللغة فضلا عن مخالفتنا للشرع. لماذا؟ لأن الأسماء التي يتخاطب الناس بها ويتخاطبون بها معانيها لابد أن تثبت، معانيها لابد أن تثبت. يعني عندما تذهب لتشتري مثلا جاكت، تقول للرجل أنا عاوز جاكت، الرجل يجيب لك بنطلون، تقول له لا أنا عاوز جاكت، يقول لك ما هو ده اسمه الجاكت. لا، تقول له الجاكت بيتلبس من فوق لكن ده البنطلون من تحت، يقول له لا ما احنا غيرنا المعاني اليومين دول لأن احنا في زمن مختلف وكل حاجة فيها مختلفة، فأصبح الجاكت بيتلبس من تحت والبنطلون بيتلبس منين؟ من فوق. هل الكلام ده يقبل؟ اه بقى لو سألت سؤال تاني، تقول طب هات لي جزم، راح جايب لك بلغة. عارفين البلغة؟ قلت له يا عم انا عاوز جزم، قال لك ما هي اليومين دول برضه كده. يبقى هذا الرجل ماشي بالمنطق السليم ولا مخالف؟ يا إلهي، يبقى عندما عطل معنى الجاكت ومعنى البنطلون اتهمته في عقله، مش كده؟ وهؤلاء القوم يعطلون معاني أسماء الله ولا نتهمهم؟ فالذي يعطل معاني أسماء الله عز وجل هو في الحقيقة ينادي على عقله بالفساد، وهو مضطرب ومتناقض، مضطرب ومتناقض. ولذلك عبد الله بن عباس عندما رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات، لماذا؟ بيستنكر أن تكون لله تعالى صفات، بيستنكر. فقال ما فرق هؤلاء؟ الفرق اللي هو الخوف والفزع، الخوف والفزع، هذا هو الورع الكاذب بقى. عامل نفسه ورع وبيخاف، فأول ما يسمع حديث الصفات يترعش ويتنفض. يا سلام، الناس دي لماذا تفرق؟ فالفرق هو الخوف والفزع، كقول الله عز وجل ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون أي يخافون، جبناء. يجدون رقة عند محكمه. الرقة هنا معناها الرقة في الدين، دينهم ضعيف ليس دينهم قوية. فلما يقال فلان عنده رقة في الدين ده ليس مدحا، وإنما ذلك ماذا؟ ذما، ذلك ذما. فلابد للمرء أن يكون ثابتا في الدين، قويا في الدين، صلبا في الدين، مستمسكا في الدين، لكن أن يكون رقيقا في الدين فهذا دلالة على ماذا؟ على الضعف، يجدون رقة أي ضعفا، ضعفا فلا يعملون. الضعف هنا أنهم لا يعملون بما يصل إليه علمهم. يجدون رقة عند محكمه، المحكم الآيات الواضحات في الحلال والحرام. لما يكون هناك حاجات واضحة يلا طبق، تجد ضعيف في التطبيق، كأحوال كثير منا وأنا منكم. ويهلكون عند متشابه، يهلكون عند متشابه لأنهم يحكمون العقول والأذواق والأشباه والنظائر، فيكون ذلك سببا في هلاكهم. ويهلكون عند متشابه. ما المقصود بالمتشابه؟ ربما هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، فهذا متشابه. وربما يقصد به الألفاظ التي لا يعرف معناها إلا الله، كأوائل السور، فهذه حروف مقطعة لا يعرف معناها إلا الله. وقد يقصد بها آيات الأسماء والصفات، فإن جريانها على معنى الكيفية أمر لا ندركه ولا نعرفه، فنتركه إلى الله عز وجل، فالخوض فيه قد يؤدي إلى الهلكة، كالاستواء وكالكلام وكاليد، فالله تعالى له يد ومستوى على عرشه ويتكلم كلاما حقيقيا، ولكن بأي كيفية بأي طريقة، هذا ما لا نستطيع أن ندركه، فالخوض في ذلك قد يؤدي إلى الهلكة. ولذلك قال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هناك بعض ما ورد عن علماء السلف في المتشابه، وقلت لكم موجزا عنه، وبذلك ينتهي ذلك الباب، ولله الحمد والمنة وله الثناء الحسن والشكر الجميل.